سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الدرس الفائت تكلمت عن الصلة والمناسبة بين هذه السورة، سورة الرحمن، وبين السورة السابقة اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد ختم السورة السابقة بأجل نعمة وأعظم منة تفضل بها على عباده، إذ أنزلهم عنده في دار كرامته، وأسكنهم فسيح جنته، وتفضل عليهم برضوانه وجوده وإحسانه، حيث قال في ختام السورة السابقة: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طبعا مهما وصف الواصفون وتحدث المتحدثون عن هذا المقام العظيم، هو الثمرة التامة لصلاح العبد أمام الرب تبارك وتعالى. فأعظم ثمرة يحصل عليها الإنسان هو أن ينزل في جنات عدن، في مقعد صدق عند الرحمن تبارك وتعالى. وعند ذاك ما فيه إلا دارين، جنة ونار، ما في بينهم شيء، ما هناك مقام ثالث. إما في نعيم لا يفنى ولا يبلى ولا ينفد، وإما في جحيم لا يفنى ولا يبلى ولا ينفد. الإنسان يقول إما إلى هذا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني سماوات الجنة، سماوات النار وأرض النار، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني سماء الجنة وأرض الجنة، إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود، لا ينقطع لأجل الثمن ولا ينقطع من أجل الزمن، فهو دائم أبدا. ولذلك وفقت هذه المرأة الصالحة، امرأة فرعون، وفقت عندما عزم فرعون على قتلها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فقال العلماء: نعمة المرأة هذه، اختارت الجار قبل الدار، قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهنا يقول: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم بدأ هذه السورة، سورة النعم العظمى، بقوله الرحمن. شرت في الدرس الفائت إلى أنه المنعم بجلائل النعم وعظائمها، وطبعا رحمته وسعت كل شيء، ولا يوجد كائن في السماوات والأرض إلا وهو مغمور بفضل الرحمن تبارك وتعالى. لا مؤمن ولا كافر ولا إنس ولا جن ولا حتى الشجر ولا الحجر ولا المدر، ولا يوجد كائن ما كان في السماوات أو في الأرض إلا وهو مغمور في رحمة الرحمن تبارك وتعالى. يعني هو بالرحمن كائن، ومن غير الرحمن لا يكون. ولذلك كل نعمة تصبح بها او تمسي بها هي من الرحمن تبارك وتعالى. حتى لو انك بذلت فيها جهد وعركت في سبيل الحصول عليها، هذه صور وهذه صور واسباب، لكن بفضل الرحمن وبفضل الرحمن تستطيع ان تتحرك وان تمشي وان تقوم وان تجد وان تكتسب وان تبتل. فنعم الله لا تعد ولا تحصى على حد قوله، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن اجل النعم هذه بالنسبة لدار الدنيا والمآل التي يقول بها الانسان تعليم القرآن العظيم. واذا قال اول ما بدأ يعدد النعم قال الرحمن علم القرآن، اول نعمة واجل نعمة في هذا الكون بالنسبة للعبد ليسعد بها اذا اخذ بها تعليم القرآن. واشرت ان مجرد تعليم القرآن هذه رحمة ونعمة، رحمة عظيمة من الله ونعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى ان يعلم الانسان القرآن. فحامل القرآن كما اشرت في الليل الدرس الفائت يقال له يوم القيامة، يقال له يوم القيامة ارجع اقرأ، يقول لي يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ ورتل، يعني لا تستعجل في القراءة، اقرأ بتمحن تدبر تجويد بترتيب ترتيل، اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. يعني بيرجع في الدرجات العلى، في الدرجات العلى اللي الدرجة منها مثل ما بين السماء والأرض، اللي الدرجة منها مثل ما بين السماء والأرض، وكل ما يقرأ يرتقي في عند الله تبارك وتعالى إلى أن ينتهي من قراءة ما يحفظ من كتاب الله فتكون منزلته في الجنة. وأشرت إلى ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله إلى أن والدي قارئ القرآن يكسيان بالحلل ويلبسان التاج يوم القيامة، ويلبسان التاج لأنهما أقرأ ولدهما كتاب الله. ديك يقول الشاطبي هنيئا مريئا والداك عليهما شأبيب رضوان من التاج والحلى، فما بالكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. أولئك أهل الله، حفاظ القرآن هم أهل الله، هم أهل الله، أولئك أهل الله والصفوة الملا. وأشرت إلى أن الإنسان الآية اللي يحفظها كأنه غنم غنيمة من أعظم غنائم الدنيا، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لو وصل إلى بطحان وجد ناقتين كوموين سمينتين كذا وكذا صفتهم، إلا وراح للمسجد وحفظ آيتين من كتاب الله أعظم من أن يصل إلى بطحان ويأتي بناقتين مجانا من أعظم النوق اللي موجودة في الأرض. هذا مثال. ثم تعليم القرآن لمن؟ الأستاذ الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المعلم الأكبر لكتاب الله هو رسول الله. أكبر من تعلم كتاب الله جبريل واسط، جبريل يسمع من الله، ملك يسمع من الملك العظيم، يتكلم الله بالوحي في السماء فيسمعه جبريل، فينزل جبريل ويقرأه على رسول الله فينطبع وينصبغ ويسجل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نذهب اهل السنة والجماعة ان الله يتكلم بالقرآن، ان الرحمن يتكلم بالقرآن فيسمعه جبريل فينزل به جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأه جبريل على رسول الله فيسمعه جبريل بلا واسطة من رسول الله. طبعا ذهبت الخرافات بالناس مذاهب لا حد لها ولا حصر، ذهبت الخرافات بالناس والاباطيل والمذاهب المنحرفة الهدامة ذهبت بالناس مذاهب، وعمتها يرجع الى يهودية او مجوسية، يعني اما بسبب دس مجوسي او دس يهودي ما في غيره، النصرانية يدسون، النصارى يدسون، لكن دس النصارى أخف من دس اليهود والمجوس والذين أشركوا. فدسوا على الناس ان جبريل ما يسمع القرآن من الله. منين جابوا القرآن؟ هذا خلق يخلق الله على لسان العبد او كذا، على حسب ما تمليه اهواؤهم وافدته المنحرفة عن دين الله. حتى يقولون ان الامام احمد سجن مدة طويلة، وجعلوا له ناس كثيرين يمسكون الجلود السياط عشان يضربونه يجدونه امام الناس، ومهيئ له الجلادين لامام اهل السنة، احمد بن حنبل، نظر الله وجهه ورفع درجاته في الجنة، مهيئ له الجلادين علشان يضربونه عند باب القصر. فدخل واحد وقال له يا ابا عبد الله ارحم نفسك، انت بيقتلونك دول، هدول ما بقلوبهم رحمة، ما عندهم خوف من الله، قول القرآن مخلوق. قال يا ويحك، ما تشوف المحابر اللي واقفة عند الباب، كل واحد معه محبر او قلم، مئات الالاف، ما هو الف ولا الفين، مئات الالاف من طلبة العلم منتظرين يسمعون كلمة من ابي عبد الله بان القرآن مخلوق عشان يسجلوه. انا ادخل دول كلهم النار عشان الضرب اللي بيجيني؟ ابا اصبر واحفظ. حتى فرج الله كربته وازال الغمة عنه رحمه الله ورضي عنه، بسبب الكلام على القرآن. محنة امتحن بها المسلمون ولا اهل السنة والجماعة من المعتزل عندما تمكنوا من المأمون ابن هارون الرشيد. دس دسيسة هذه انطلت على اكثر اهل العلم، وتجدها في اكثر كتب اهل العلم حتى كتب اهل السنة والجماعة. وش جو الدسيسة؟ رووا حديثا عن ابن عباس، الحمد لله ما هو عن رسول الله، الحمد لله ان ما قالوا قال رسول الله، وانما اوقفوه على ابن عباس، ان القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر من بيت من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا، يعني نسخ انتقل جملة من اللوح المحفوظ الى في السماء السابعة وفوق السماء السابعة الى بيت العزة في السماء الدنيا، وان الملائكة هم اللي كانوا ينجموه على جبريل في 23 سنة، جبريل يسمعه من الملائكة وينزل به على النبي محمد. والعجيب اني تورط فيها كثير من الناس، تورط في هذه لان الاثر الى ابن عباس صحيح السند بالنسبة لابن عباس، لكن ما كل حديث يكون رجاله ثقات في الجملة ان يكون صحيحا من كل وجه ويقبل، لكن الحمد لله ما دام موقوف على ابن عباس صار الامر سهل. تورط القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ابن كثير نفسه في اول الكتاب حقه قالوا هذا اسناد جيد الى ابن عباس، اسناد جيد الى ابن عباس، امور دخلت من الباطنية والمعتزلة وعميت على بعض اهل السنة من الائمة الافاضل. الباطنية قالوا القرآن له ظاهر وباطن، ليش الباطنية اسمه باطنية؟ لان قالوا القرآن له ظاهر له باطن، وباطنه يعرفه الواصلون واهل الكشف والرسم، هم اللي يعرفونه، الباطنية يقولوا كده. فجاك وردوا حديث عن النبي عليه السلام ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومدخلا ومخرجا، هذا افتتح به الالوسي كتابه في التفسير وغيره، ناس ينتمون للسنة والجماعة لكن دخل عليهم مذاهب من حيث لا يدرون انها من دسائس اهل الضلال. هذا من جهة. الجهة الثانية اللي حديث لنا بسببه هذا من دس المعتزلة. المعتزلة يريدون الا يثبتوا ان الله يتكلم. كيف يتوصلون الى هذا؟ لما جئوا يفسرون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قال هو القرآن ما نزل كله في ليلة، القرآن نزل في 23 سنة، فكيف نزل في ليلة؟ قالوا ليلة نقل من اللوح المحفوظ من في السماوات العلى الى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نجمه جبريل على رسول الله في 23 سنة. قلت لك ان القرطبي تورط في التفسير فقال وهذا بالاجماع ان شهر رمضان الذي انزل في القرآن يعني نزل جملة واحدة. يقول بالاجماع القرطبي يقول بالاجماع ان القرآن نزل جملة واحدة في من اللوح المحفوظ الى بيت العزة ليلة القدر في شهر رمضان. ثم بعدين نسي لما جاي يفسر في اخر القرآن ان انزلناه في ليلة القدر. لما جاي يفسر ان انزلناه في ليلة القدر بعد ما انتهى من التفسير كله، بعد ما فسر 28 جزء، بعدها ب 28 جزء من القرآن في جزء عامه وهو يفسر ان انزلناه في ليلة القدر، قال يعني ابتدأنا نزوله، ابتدأنا انزال. تقول جاء شهر رمضان، شهر رمضان ما بيجي في ليلة واحدة، يجي اوله بعدين تتوالى ليالي. وتقول جاء الشتاء، الشتاء ما بيجيك في ساعة، بيجيك اول ليلة فيه اللي تتكلم فيه وبعدين تيجي توالي. فاذا قال ان انزلناه في ليلة يعني ابتدأنا انزاله في ليلة المباركة، ان انزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا انزاله في ليلة القدر، شهر رمضان الذي انزل في القرآن يعني ابتدى انزله في شهر رمضان الذي انزل في القرآن، ابتدى انزل القرآن فيه. القرطبي نفسه هذا اللي هناك في تفسير سورة البقرة في شهر رمضان قال فيه بالاجماع نسي، لان اجماع ما هو اجماع ولا شيء، نسي وقال إيه ان انزلناه يعني ابتدأنا نزوله، ابتدأنا انزله في القدر. وقيل اسمع، وقيل انه نزل جملة من اللوح المحفوظ لبيت العزة. شو بعد ما كان يقول لنا الاجماع قال وقيل، جعله قول ضعيف مريض، لان القاعدة عند اهل العلم اذا قالوا قيل كذا معناه انه القول ضعيف، القول ضعيف عندهم. قال وقيل انه انزل جملة واحدة من اللوح الى بيت العزة. قال ابن العربي او ابن عبد البر الناسي، هو يقول القرطبي ليس بين الله وبين جبريل واسطة ولا بين جبريل وبين محمد الرسول الله واسطة. قال ان هذا كلام فاسد، اللي يقول انه نزل نفس القرطبي اللي ينقل هذا، نفس القرطبي اللي قال في اول الكلام هذا بإجماع، قال في تفسير ان انزلناه في ليلة القدر في جزء عامه، قال وقيل ابتدأنا وقيل انزلناه جملة. قال ابن عبد البر او قال ابن العرب، انا ناسي لاني بعيد لاحد عن مراجعتها، لكن فيها هذا قول باطل فاسد، ليس بين الله وبين جبريل واسطة ولا بين جبريل وبين النبي محمد واسطة. يعني الله يتكلم بالقرآن وجبريل يسمعه من الله، وينزل جبريل على النبي ويتكلم بالقرآن فيسمعه رسول الله. هذا مذهب اهل السنة والجماعة، ان الله يتكلم متى شاء وانى شاء على الوجه الذي يشاء، يتكلم يوم القيامة مع اهل الجنة يقول سلام عليكم، يسلم عليهم في عرصات الجنة، يسلم عليهم في عرصات الجنة، وذلك يقول ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام سلام قولا من رب الرحيم. ما قال سلام وباس، قال سلام قولا، يعني قول يسمعونه من الله يملأ قلوبهم واسماعهم ويدخل السعادة التامة عليهم عندما يسمعون سلام الله عليهم. يسلم الله تبارك وتعالى في درجات في عرصات الجنة في القيام، سلم سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، والرحمن يسلم عليهم. هذه من اعظم من يتكلم بما شاء وانى شاء على الوجه الذي يشاء، هذا مذهب اهل السنة والجماعة. وان كلام الله لا ينفد، وما هو كلام القرآن وبس، ما هو كلام الله هو القرآن فقط، القرآن هو كلام الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقد يتكلم الله بغير قرآن فيوحي الى نبيه معنى من المعاني، ويسمى هذا عند اهل العلم الحديث القدسي، يعني اذا اسند النبي كلاما الى الله قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي، هذا من كلام الله، لكن ليس وحي، ليس قرآنا متلوا، يعني ليس متلوا، ليس متعبدا بتلاوته مثل القرآن. ولكن الله ضرب مثل لكلام، قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو اسمع كلام الله كيف، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد، عن جميع مياه الأرض، جميع مياه البحار السبع اللي في المحيطات ومعها سبعة أبحر مثلها، على أنها تكون مداد وحبر، وجبنا جميع أشجار الدنيا وجعلناها وبريناها أقلام وكتبت وانتهى المداد والأقلام، ما نفذت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله، لا تنتهي نعمه، لا تعاد وفضائله، لا تعاد وكلامه لا يحد. قلت لك ان من اجل النعم كن اعلم الاستاذ الاكبر محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه الكتاب، واللي علمه الكتاب من اهم خصائص انه امي لم يقرأ ولم يكتب. قلت في الدرس اللي فات ان احنا اذا تراخينا شوية في ترتيل القرآن، يعني مثلا لو الواحد تغافل، اما طبعا هو لا يحل لمسلم ان لا ينام عنه، لا يحل لمسلم يحفظ القرآن ويتركه. حتى جاء في حديث ضعيف ان اعظم ذنوب الامة التي عرضت على رسول الله ذنب رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، يعني تقصيرا واهمال. المفروض الواجب على كل من حفظ آية من كتاب الله يرددها ويجعل له ورد، اقل ورد في الدنيا اني يختم في كل يوم جزء، فيصير الشهر 30 جزء، يختم في السنة 12 مرة. هذا اقل ورد يقرأه من ينتمي للإسلام من حفاظ كتاب الله. واذا فعل هذا عساه يمسك اللي في قلبه ولا يتفلت عليه، لان الرسول عليه السلام ضرب مثلا بأن تلاوة القرآن وترديده مثل ما تعجل بعيرك، مثل ما تعجل البعير. شفت البعير لما تحفظ الآية وتبدأ ترتلها وترددها مثل ما تعجل بعيرك، تطمئن انه قاعد ما هو برايح ولا جاي. لكن اذا طلقت العجل تفلت البعير وانطلق، كذلك اذا تركت التلاوة واهملت تلاوة القرآن تفلت. هذا بالنسبة لنا احنا القريين اللي بنكتب ونردد ونرتل، وكل يوم عندنا المصحف والاجزاء وطبعات واشكال والوان من كل لون. والنبي اللي ما قرا ولا كتب يقرا عليه السوره بكمالها كسوره الانعام، اكبر من جزء، اكبر من 1/30 من نسبه القران، يقراها عليها مره واحده جبريل فيتسجل في قلب رسول الله فلا ينساه الى يوم القيامه. هذه من التعليل، تعليل الرحمن علم القران. طبعا ايضا كلام الله كون الانسان يحفظه هذه نعمة جليلة، من اجل النعم ان تسعد بان يكون في قلبك كلام الله. طبعا القلب اللي ما فيه ذكر القرآن مثل البيت الميت، مثل القلب الميت، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منه، وكانت الآية عام من مجرد التلاوة مجرد الحفظ. قالون الرحمن علم القرآن، فأول نعمة ذكرها كون علم من القرآن، من المعلم الأول؟ محمد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، عبد الله بن عباس، فأئمة أشاوس من أصحاب رسول الله ضبطوا كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك الآن وبعد 1400 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيك واحد من اخر جاوة وسومطرة من اندونيسيا وبورما وجنوب شرق اسيا، ويجيك واحد من اليابان، ويجيك واحد من الصين، ويجيك واحد من اقصى اوروبا الشمالية، ويجيك واحد من اقصى افريقيا، ويبدأ يرتل القرآن كما كان يرتله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحفظ هذا التعليم، هذا المعلم يحفظ القرآن، يحفظ في القلب. وهاتوا اهل التوراة، قلت تحفظ التوراة؟ يقولوا والله ما نحفظها. هاتوا اهل الانجيل، انتوا تحفظون الانجيل؟ يقولوا ما نحفظ. وش يساوي الانجيل بالنسبة للقرآن؟ ما هو شيء. يعني الاناجيل الاربعة المتكررة تعادل 4 اجزاء من المصحف او حولها، ومع ذلك لا لا لا تكاد تجد قرية من قرى العالم الإسلامي إلا وفيها أكثر من إنسان يحفظ كتاب الله، يجوده ويحفظه ويتلوه. ولو جئت ومررت في الدنيا بكاملة ورحت في جماعات اليهود أو النصارى ما وجدت ولا 10 يحفظون التوراة والإنجيل على الأرض كلها. يمكن البابا اللي في روما ما يحفظ الأناجيل ولا القرآن حقه، يمكن ما يحفظها، نفسه ما يحفظها. وتروح عندنا تجد اي مسجد تدخله في القرى والنجوع والنساكر والكفور والحارات والأزقة، بعضها في رؤوس الجبال وبعضها في الوهاد، وتجدهم يحفظون كتاب الله ويجودونه، وبعضهم قد يكون احلى بالقراءة من العرب. يعني يمكن تسمع واحد من اندونيسيا يقرأ او واحد من باكستان او من الهند، ودك ما ينتهي من قراءته لحلاوة ترتيله وعظيم قراءته، وهو اعجمي ما يعرف الا هذا القرآن يقرأه باللغة العربية. هذا من ايات الله عز وجل، من ايات الله. حين بدأت الدول تعمل مسابقة للقرآن في اندونيسيا وغيرها، واكثر اللي ينجحون من غير العرب كمان، ما هو لقصور بالعرب بل لعناية هؤلاء العاجم بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله على الإنسانية أن يلهم قلوبهم أن يحفظوا كتاب الله، مع أنه تعهد بذاته المقدسة بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الرحمن علم القرآن، والقرآن ما هو بس مجرد كلام يقرأ. القرآن يعني عندك مثلا الأعلى أعلى أعلى أساليب العربية بعد القرآن والحديث النبوي المعلقات السبع. المعلقات السبع قصيدة امرئ القيس المعلقة حقته، وقصيدة عنترة بن شداد، وقصيدة زهير بن أبي سلمى المزني، وقصيدة فلان، القصيدة السبع اللي علقت على الكعبة. هذه أرقى ما وصل إليه العرب في شعرهم وتفكيرهم، ومع ذلك يمكن ما تجد ولا 50 في العالم يحفظونها، لا من العرب ولا من العجم، ولا 50. معنى اعلى ما وصل من، وبعض من احلى ما يتكلم به الناس، ولكن ما يحفظ. نادر ان تجد من يحفظ واحدة من المعلقات فضلا عن المعلقات السبع، لكن تجد ملايين البشر يحفظون كتاب الله. هذا الكتاب اللي احتوى علوم الاولين والاخرين، علوم الدنيا وعلوم الآخرة، علوم النظام الأخلاق والسلوك العقائد، جميع الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسلوكية والأخلاقية، كل ما يتصل بالمعاشرة، ما يتصل بالعبد مع ربه، بالعبد مع نفسه، بالعبد مع أبيه وأمه، بالعبد مع زوجته وذريته، بالعبد مع جيرانه وأقاربه والأباعد عنه، بالعبد مع الكافرين، بالعبد مع الحيوانات العجموات، بالعبد مع الأرض اللي عيش عليها. تجد نظام دقيق بديع في القرآن اللي تقرأ، اللي قال فيه الرحمن علم القرآن. فيجي لك بعض الأعراف اللي كانوا قبل الإسلام الواحد منهم يقف على باب حتى لما جاء الإسلام في أوله الواحد منهم يجي عند، جاء منهم اعرابي عند الرسول عليه الصلاة والسلام وشف وجهه عندما رأى وجهه المشرك، اخذ كل ما اخذ، فقال انت محمد؟ نادى عليه انت محمد؟ قالوا هذا محمد. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. فقال له تحجرت واسعا يا اعرابي، رحمة الله واسعة. فما بال ان كشف عن فخذيه وديه. هذه كانت اخلاقه، هذه صورة، صورة حية من صور اخلاق الناس قبل الاسلام، قبل ان يبعث الله لهم النبي الامي ليجعلهم قادة الامم كلها واعظم الامم كلها وارقى الامم كلها. حتى كان يحب صلى الله عليه وسلم ان يرى الامة كالشامة البيضاء على رأس الامم. هذه كله بتعلي بها القرآن الذي انزله الله وحيا يتلى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم، ما في مدارس ولا شيء. يجي الواحد يشتغل يكد حتى يحصل العيال، ويجي يسمع من رسول الله الكلمات فتنطبع في قلبه، ينطبع الفقه والعقيدة، الفقه والعقيدة والسلوك، المعاملات، كل ألوان المعاملات، ما هي معاملة بالمعاملة، ما خلى شيء يحتاجه الانسان في طول عمره في معاشه الا وجاء به، اما في قاعدة كلية تندرج تحتها الاف الجزئيات، واما في نص صحيح صريح يتكلم به، واما في كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اما بقاعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا، او بنص صريح في الحكم الذي يريد. حتى ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا علما تفنى الدنيا ولا يفنى، وينسخ الليل والنهار والشمس والقمر ولا ينسخ علم محمد صلى الله عليه وسلم. وألفت المجامع والمسانيد، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند الامام احمد ومسند فلان ومسند فلان ومسند مئات المسانيد والمصنفات لتجمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينكب كبار اهل العلم كبار اهل العلم وقادة الدنيا في الفكر والرأي ليشرحوا كلام النبي محمد وينهلوا من معين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع منه الناس ولا يشبع منه اهل العلم. اما القرآن فكلما تكررت حلاوته، كل لا يبلى جديده ولا يفنى ولا يخلق عن كثرة الرد، لا ينتهي منه العلماء بحال. واما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فينطبق عليه ذلك الاعرابي الذي يقول: وكنت اذا ما جئت سعدا ازورها ارى الارض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها اذا ما انقضت احدوثة لو تعيدها. ودك ما ينتهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودك ما تشبع من كلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وإحنا نسمعه بواسطة وواسطة وآلاف الوسائط، ما بالك لو كنت تسمعه من فم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قال الرحمن علم القرآن، هذه واحدة. الآية الثانية، النعمة الثانية، خلق الإنسان. وكلمة خلق الإنسان هي عبارة عن كم حرف؟ خلق ثلاث حروف، والإنسان بهالحروف الأربعة والخمس. لكن كلمة خلق الإنسان تحتها من العلم، من علم التشريح، وعلم الطب والمنافع العامة، اللي بيه لو جبنا مثل ما قلت كثير اخذنا قطاع من جسم الانسان طوله 1 سم في 1 سم لوجدنا فيه الاف الايات الشاهدة على الله وحده في خلق الانسان. وطبعا خلق الانسان وخلق الحيوانات كلها، بل قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، خلقنا ذكر وانثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. ولذلك يقول هنا بعد ما بدأ بالعلم جاب الانسان، خلق الانسان، لان العلم الحال اذا كان القلب اصم ما ينتفع بالعلم، اذا كان القلب ما يستبصر مهما جبت الشمس تصير طالعة رائعة دون ليس دونها سحاب في النهار والاعمى ما بيشوفها، الاعمى ما يشوف الشمس، تقول له الشمس طالع يقول ما انا شايف، احنا في الليل الدنيا ظلام، الدنيا ظلام احنا ما بنشوف لانه ما بنشوف. كذلك اذا كان قلب الانسان لا يتذكر بالايات، ولذلك الله تبارك وتعالى في هذه السورة قرن في هذه السورة في مطلعها المبارك قرن بين الايات المتلوة والايات الكونية، بدأ يبين للعبد انك ينبغي لك ان اذا كان قلبك منفتح للايات المتلوة المنزلة على محمد عليه الصلاة والسلام خلي قلبك ينفتح لجسم. انت كمان انت بتكره نفسك وتكره النظر في نفسك، انظر في نفسك، انظر في نفسك وبعدين انتقل للعالم، انظر في نفسك. فبدأ بالنظر في النفس ليكون اشعار بالايات الكونية بعد الايات المتلوة، وذكر من الايات الكونية جملة، الايات الكونية للدلالة على الله والايات المتلوة للدلالة على الله. الايات المتلوة حجة عظمى، حجة عظمى خالدة مخلدة باقية إلى يوم القيامة. والآيات الكونية كذلك باقية، بعضها متجدد وبعضها ثابت. فبدأ يذكر، وطبعا ما في أقرب للإنسان من نفسه، ما في أقرب لك من يدك وعيونك وجسمك. فقال لك انظر في نفسك، الرحمن علم القرآن هذه آية، بل هي آيات في آية، بل هي آيات التلاوة كلها والمعجزة الكبرى جميعها. ثم انتقل إلى أول الآيات الكونية اللي نصبها للدلالة عليه، قال خلق الإنسان علمه البيان، ده آية أخرى، الشمس والقمر بحسبان، هاتان آيتان، والنجم والشجر يسجدان، هاتان آيتان، والسماء رفعها ووضع الميزان، هاتان آيتان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، هذه آية أخرى، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، هذه آيات، والحب ذو العصف والريحان، آيات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.